بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: من جراء التفكير وأنا صائم نزلت مني قطرات لزجة، فهل مثل هذا يبطل الصيام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالواجب على الصائم أن يحفظ صيامه. كثير من السلف إذا صاموا يمكثون في المسجد لحفظ صيامهم، وعلى هذا الصائم أن يشغل ذهنه فكره بما ينفعه في التفكر والتأمل في مخلوقات الله، فلا ينشغل بمثل هذه المثيرات ولا يجلس أمامها ليحفظ صيامه. وعلى كل حال، إذا نزل منه شيء كما جاء في السؤال أنه ينزل منه قطرات لزجة، فالذي يغلب على الظن أنها مذي، والمذي لا يفسد الصوم في أصح قولي العلماء. وإن كان نزول هذه القطرات مع الشهوة والدفق فهذا يكون منيا وليس بمذي، وحينئذ يفطر. أما إذا كان مجرد نزول من غير شهوة فهو المذي، فلا غسل عليه وصيامه صحيح، ولكن يجب غسله لأن المذي نجس وينقض الوضوء ولا يوجب الغسل والله أعلم. هذا السائل أيضا يقول: إن له ابن عم مفرط في صيام رمضان، لكنه يصلي الصلوات الخمس في بيته، فهل يجب علي صلته علما بأنني نصحته مرارا وهو لا يريد أن يصوم؟ الصيام ركن من أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره، وأمره عظيم وشأنه خطير، تركه من عظائم الأمور، حتى قال بعض أهل العلم بكفر تاركه كسائر الأركان العملية. ولكن المرجح في قول جماهير أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة، لكن مع ذلك هو على خطر عظيم. وحينئذ ما دام في دائرة الإسلام فصلته مطلوبة إذا ترتب عليها مصلحة، إذا ترتب عليها مصلحة وكانت مصلحة دعوته تترتب على صلته وتكرار زيارته مع نصيحته. ما إذا أويس منه فإنه حينئذ يهجر، لأنه إذا لم تجدي الصلة وتنفع في دعوته فالهجر أيضا علاج عله أن ينفع ويردعه عن جريمته التي ارتكبها، ويترك ركن من أركان الإسلام والصيام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول سائل: أحكام القرآن للشافعي، ما أهمية هذا الكتاب يا فضيلة الشيخ؟ أحكام القرآن للإمام الشافعي هو من جمع الإمام الكبير الحافظ البيهقي صاحب السنن الكبرى وغيره من الكتب النافعة العظيمة، صاحب الأسماء والصفات، وإن كان عليه بعض المؤاخذات في هذا الكتاب، لكن يبقى أنه إمام كبير وخدم مذهب الشافعي خدمة لا نظير لها عند غيره. وجمع من كلام الإمام الشافعي بأسانيده ما يتعلق بأحكام القرآن ما طبع في مجلد واحد، وعلى صغر حجمه نفعه عظيم نافع، لأن الإمام الشافعي صاحب صلة عظيمة وثيقة بالقرآن الكريم، وهو إمام من أئمة اللغة، وقوله معتبر في هذا الشأن، وفيه فوائد قد لا توجد في غيره. والكتاب مطبوع ومحقق في جزئين صغيرين يجمعان في الغالب في مجلد واحد، حققه الدكتور عبد الغني عبد الخالق، وهو بارع في تحقيقه، فتحقيقه متميز. والكتاب لا أعرف له طبعة غير هذه الطبعة، وهي طبعة نفيسة محققة معتنى بها. والكتاب كما ذكرت من عمل الإمام الكبير المطلع على مذهب الإمام الشافعي ودقائق أقواله من خلال كتبه، ويرويها بالسند. الغالب أن بينه أنه يروي عن الأصم عن الحاكم عن الربيع. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول: رجل يصاب بنوبات من الصرع تفقده الوعي لمدة 10 دقائق أو قريبا منها، هل يفسد صومه إذا جاءته هذه الحالة في فترة الصيام؟ إذا نوى الصيام من الليل وأمسك عن الطعام والشراب في أول قبل طلوع الفجر، ثم أصابه ما أصابه في أثناء النهار وأفاق قبل غروب الشمس، فإن صيامه صحيح، لأن مثل هذا الصرع والإغماء عند أهل العلم حكمه حكم النوم، بخلاف ما إذا امتدت مدته وطال زمنه فبلغ 3 أيام قالوا إن حكمه حكم الجنون. لكن إذا أدرك شيئا من نهار رمضان وهو صائم، ثم حصل له ما حصل وأفاق قبل الفطر، فإنه حينئذ يصح صيامه. نعم، أحسن الله. بالنسبة للقضاء يا شيخ، يعني لمن أغمي عليه ثم أفاق لمدة 3 أيام أو أكثر، إذا كان أقل من 3 أيام فحكمه حكم النوم عند أهل العلم. نعم، يلزمه القضاء، قضاء الصيام والصلاة. وأما إذا زاد على ذلك فحكمه حكم الجنون لا يقضي. يقول النووي في المجموع: المسألة الرابعة: إذا نوى من الليل وأغمي عليه بعض النهار دون بعض، أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه، لا بد أن يفيق جزء من النهار. نعم، خلاف ما لو أغمي عليه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا لا يجزئه. هذا إيش؟ النووي في المجموع. نعم، هذا لو أغمي عليه جميع النهار على كلامه لا يجزي، لكن إذا أغمي عليه بعض النهار دون بعض أجزأه ذلك. نعم. ويقول ابن قدامة في المغني: ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره. المقصود أنه لا، إذا أدرك شيء من النهار من أوله ومن آخره وأفاق فيه فلا مانع، وصيامه صحيح، وحينئذ يكون كالنائم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن آية من كتاب الله، يقول: ما معنى قول الله عز وجل: والله غالب على أمره؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع، إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لها، فهو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره، أي فعال لما يشاء. وهذا بناء على أن الضمير في أمره يرجع إلى الله جل وعلا، وقيل الضمير يرجع إلى يوسف، أي قال أي الله غالب على أمر يوسف، يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غيره حتى يصل حتى لا يصل إليه كيد كائد، كما قال القرطبي في تفسيره. ابن كثير ما أشار إلى أن الضمير يعود إلى يوسف، وإنما جزم بأن الضمير يعود إلى الله جل وعلا. القرطبي ذكر القولين، قال الهاء راجعة إلى الله تعالى، أي لا يغلب الله شيء، بل هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له كن فيكون. وقيل يرجع إلى يوسف، أي الله غالب على أمره، يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائد. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال لأحد الإخوة، أو بالأحرى هي سائلة، ومثله أيضا سؤالان آخران يرتبطان بالمسألة نفسها. تقول السائلة: صمت 5 أيام من 6 شوال، ولكن في اليوم السادس نزلت عليها الدورة الشهرية وانتهى شهر شوال، فهل لها أن تقضي اليوم السادس حتى لا تحرم فضل الست؟ وسؤال آخر يقول: كان علي قضاء 4 أيام من رمضان، فصمت 4 وصمت زيادة عليها 2، فهل يحصل لي بهذا أجر 6 من شوال؟ وثالث آخر يقول: نظرا لظروف عملي فإني أحب أن أصوم 6 من شوال في أيام متفرقة حيث يشق علي تواصلها، فهل يفوتني الأجر إذا فرقتها؟ بالنسبة للسؤال الأول، التي صامت 5 أيام ثم أفطرت بسبب انتهاء الشهر، السبب نزول العادة، وعلى كل حال لها أجر 5 أيام، والست لابد أن تكون كاملة ليحصل الثواب المرتب عليها مع صيام شهر رمضان، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، لأن الشهر عن 10 أشهر والستة عن شهرين، عن 60 يوما. بهذا الحساب فسر العلماء ما ورد في الحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنه كما كأنما صام الدهر كله، والعشرة حسنة بعشر أمثالها، فالشهر عن 10 أشهر رمضان، والست عن شهرين، فكأنما صام الدهر كله. أما إذا صام 5 أيام كما جاء في السؤال من شوال والسادس من شهر ذي القعدة، لا يحصل له الأجر المرتب على المرتب في هذا الحديث، لأن هذه الست الملحقة برمضان يحصل له في الحساب المذكور عند أهل العلم مثل صيام رمضان، بخلاف ما إذا وقع الصيام في شهر آخر كحال السائلة، والسائلة إنما تركت الصيام لعذر شرعي. والعلماء يختلفون في من ترك العبادة، أو المرأة إذا تركت الصلاة مثلا بسبب الحيض، بل يجب على أن تترك الصلاة ولا تقضي، فهل يكتب لها ما كانت تعمله قبل نزول العادة كالمريض والمسافر؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول إنه يكتب لها ذلك، والمانع لها عذر شرعي، وكانت نيتها أن تعمل هذه العبادة لولا هذا العذر. ومنهم من يقول لا، ولو كانت تكتب لها ما سمي أو ما ذكر أنه نقص. المرأة ناقصة عقل ودين، نقص عقلها لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، ونقص دينها أنها تمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي. فلو كان يكتب لها كالمريض ما كانت تعمله قبل ذلك ما صار نقصا. ولذلك الرجل يمرض ويترك، والمسافر يسافر ويترك شطر الصلاة، وقد يفطر في رمضان، ولا سمي هذا نقص في دينه لأنه يكتب له، بخلاف المرأة إذا حاضت وفضل الله واسع وهو أرحم الراحمين، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو الحكيم الخبير اللطيف بعباده، والله أعلم. في السؤال الثاني الذي جاء بعد ذلك، من كان عليه قضاء 4 أيام من رمضان فصامها، أو هي امرأة كان عليها قضاء 4 أيام من رمضان فصامت 4 وضمت زيادة عليها 2، فهل يحصل لها بهذا أجر؟ لا، لأنه في الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، من صام رمضان وأتبعه، فهذه 6 من غير رمضان، وهذه لا يصح أنها أتبعت رمضان ب6، وإنما أتبعت رمضان ب2. نعم، أتبعت رمضان ب2 ويبقى عليها 4، فال6 غير القضاء. السؤال الذي يقول نظر لظروف عمله فإنه يحب أن يصوم 6 من شوال في أيام متفرقة حيث يشق عليه تواصلها، يحصل له الأجر ولا يلزم التتابع فيها. فإذا وقعت 6 أيام في شوال، سواء كانت في أوله أو في أثنائه أو في آخره أو متفرقة، حصل له الأجر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأشهر أو ما الأشهر الحرم وما الأحكام التي تختص بها؟ الأشهر الحرم 4، قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. 4: 3 سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع فرد وهو رجب، بمعنى أن 3 متواصلة ورجب منفرد عنها، فهي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر لا شك أنها أشهر عظيمة معظمة، ومما يمنع فيها ما نص عليه في الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمعاصي ظلم للنفس، وإذا منع ظلم النفس فظلم الغير من باب أولى، فلا يجوز الظلم بجميع أنواعه. والمعاصي ظلم للنفس فتمنع. يقول الطبري: وأما قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن معناه فلا تعصوا الله فيها، ولا تحلوا فيهن ما حرم الله عليكم فتكسبوا أنفسكم ما لا قبل لها به من سخط الله وعقابه. على كل حال، 4 الحرم التي ذكرناها: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب هو الرابع، والمحرم فيها المنصوص عليه في الآية ظلم النفس بالمعاصي، سواء كانت بارتكاب المحرمات أو بالتفريط بالواجبات، وظلم العباد لا شك أنه مبني على المشاحة، فهو أولى بالترك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أؤخر قضاء أيام رمضان إلى أيام الشتاء؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لا سيما إذا كان الصيام في الصيف يشق عليه مشقة شديدة، فإنه حينئذ يؤخر، لا مانع، والقضاء وقته موسع إلى شعبان، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فلا مانع من التأخير، وينظر الأرفق بنفسه ويفعله، والإسراع والمبادرة في إبراء الذمة لا شك أنه أولى، لكن مع ذلك يجوز أن يؤخر القضاء إلى أي وقت ما لم يدخل رمضان الثاني، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: بسبب الزحام ليلة عيد الفطر وضيق الشوارع في الأحياء الفقيرة، لم نتمكن من توزيع جميع أكياس الأرز على الأسر المحتاجة قبل صلاة العيد، علما بأننا بدأنا التوزيع من بعد صلاة الظهر، فأدركتنا صلاة العيد وبقي في القائمة لدينا مجموعة من الأسر، وكذلك بقي لدينا مجموعة من أكياس الأرز، ومع ذلك استمرينا في التوزيع ولم نصلي العيد، لكن لم نتمكن من إتمام الأكياس إلا بعد الصلاة، فهل نعد آثمين في هذه الحال؟ كأن السائل من جمعية تجمع زكاة الفطر، أو إمام مسجد مثلا كما يفعله بعض الأئمة، يجمعون الزكوات من جماعة المسجد ويركونها في المسجد ويوزعونها في وقتها، هذا الأصل. وهؤلاء بمثابة الوكيل عن المزكي، عن المزكي، وحينئذ إذا كانوا بمثابة الوكيل عن المزكي لا يتوكلون إلا بما يمكنهم فعله في وقته، لا يأخذون فوق طاقتهم بحيث لا يتمكنون من توزيعه بعد خروج الوقت فيأثمون بذلك. الموكل إذا كانوا ثقات تبرأ ذمته، وإذا عرف أن زكاته لن توزع إلا بعد خروج وقتها لا تبرأ ذمته بذلك ويأثم بذلك. لكن مع ذلك إذا دفعها إلى من يثق به وهو محل للثقة برئت ذمته، هذا الأصل. لكن الوكيل سواء كان إمام مسجد أو جمعية خيرية لا يجوز لهم أن يأخذوا من هذه الصدقات إلا ما يمكنهم توزيعه في وقته، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله القضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله.